عندما يشدو القلب لا بد أن تمسك الغرام. كيف لا واللحن حب يرتوي يرتوي يرتوي منه الكلام. عندما يشدو القلب لابد أن تنصت الأنغام. كيف لا واللحن حب يرتوي منه الكلام. غوره ماء عذب شهده حلو زلال. أنسامه عبق يصب يقتل في يا من تجيب من دعاك. أنت الكريم وأنت الرب وليس لي مولا سواك. أنت الكريم وأنت ربي وليس لي مولا سواك. عندما عندما Thank you.